يقول يوجد في قريتنا أناس يحضرون يوم الجمعة ومعهم ريحان فيقومون برميه على المصلين والإمام يخطب، فهل هذا مخل بالصلاة؟ ليس هذا مخل بالصلاة، إذا طرحوا في المسجد لا يضر إن شاء الله، لأجل رائحة الطيبة وهو مسألة السهلة، لا تشغلهم عن سماع الخطبة ولا عن حياة المسجد. إذا دخلوا وربوا وصلوا في حياة المسجد وجلسوا يسمعوا الخطبة ليس في هذا شيء. أما إذا كان مؤونة يشوش على الناس أو يشغلهم عن حياة المسجد وقتا طويلا ينبغي تأجيله إلى وقت آخر، أو تبكير بيوم الجمعة قبل الخطبة حتى يطرح في المسجد. أما وقت الخطبة فينبغي له إذا جاء يشتغل بركعتين التحية في المسجد ركعتين ثم يستمع للخطبة. أما إذا كان شجرة في يده المياه وماشي ما تشوش على أحد فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.